لكننا بفضل الله جل وعلا نتابع الحديث حول الوقايا العشر الكرام في سورة الأنعام، إذ يقول الملك العلام بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا وبلغ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، في اللقاءات الخمس السابقة تناولنا الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث بوقاياها الخمس، وموعدنا اليوم إن شاء الله جل وعلا مع الوصية السادسة في بداية الآية الثانية من هذه الآيات الثلاث التي تناولت الوصايا العشر في سورة الأنعام، إذ يقول ربنا ذو الجلال والإكرام: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. إنه التريض في رياض القرآن، وهو ينتقل بنا من بستان إلى بستان، من حيث إصلاح العقيدة إلى قضاء عبادة إلى صلاح المعاملة والأخلاق، من حيث صلاح الفرد إلى صلاح الأسرة وصلاح المجتمع. وقد رأينا في الوصايا السابقة كيف أن القرآن اهتم بالمجتمع الإسلامي وحافظ عليه فجعله مجتمع الطهر والعفاف، حيث قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وجعله مجتمع الأمن والأمان، حيث قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وحيث يريد الله عز وجل لهذا المجتمع والمنع ما يجعلهم لا يتهددون اذا ما منعت عنهم المعونات بسبب قانون او اخر. فهناك من يقول بقانون حماية الاقليات الدينية من الاضطهاد وقانون حماية المرتد عن الاسلام وما لم تمتثل تلك البلاد النامية البلاد الفقيرة البلاد الذليلة. فإن أهل الكفر يهددون بمنع المعونات وقطع الأرض. ألا فليعلم القاضي والجاني وليعلم الكبير والصغير أن القضية لله وحده وأن خزائن الله لا تنفع أبدا وما دام الله باقيا وربنا حي لا يموت وما دامت خزائنه لنا وخزائنه لا تنفع أبدا فإنا لا نخشى على أمر الرزق شيئا وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الرزق مضمون والأجر معلوم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالمجتمع الإسلامي مجتمع متكافل مجتمع متعاون مجتمع يرحم فيه الكبير الصغير ويرحم فيه الغني الفقير ومجتمع يعطف فيه الناس على الضعفاء يعطفون على اليتامى يعطفون على المساكين يحضرون الأرامل يمنحون الفائزين. لذا قال ربنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ذلك أن مما وصاكم الله عز وجل به في هذه الوصايا الجامعة النافعة الحفظ على اليتيم وكفالة اليتيم بصورة لا مثيل لها في عالم الخلق ولا يعرفها الناس. ذلك أنك إذا تجولت عبد الله بين أهل القرآن وهي ترعى اليتيمة وتحفظ ماله وتأمر بكفالته رأيت اهتماما بالغا يفوق الوقت. ولو كما كان السبب في ذلك أن المجتمع الجاهلي القديم كان يحاكي المجتمع الجاهلي الحديث في أن القوي يأكل الضعيف وأن اليتيم الذي فقد أباه ما لم يجب ضمائر حية وقلوبا مؤمنة فإن المسير يسعون لأكل ماله مع أنه يتيم ولا يتحرجون من هذا. فإن الإنسان إذا مات قلبه أو فقد ضميره أو ضعف واسع الدين عنده يأكل مال النبي كما يقولون فما باله لا يأكل مال اليتيم وما باله لا يأكل الصدقات وما باله لا يسرق الزكوات. فإن الإنسان إذا تغلب دنياه على دينه لا يراعي لله حقا ولا حرما لا في مال فقير ولا مسكين ولا مغفلة ولا يتيم ولا في صدقة ولا زكاة. إنه متى ما وجد عين القانون البشري غافلة أخذ من أي مال كان وترى على أي مال يريد ولو اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وتأمل هذا الأسلوب القرآني البديع والحكاة القرآنية البديع، ولا تقربوا مال اليتيم، لم يقل ولا تأخذوا مال اليتيم أو تسرقوا مال اليتيم، إنما ينهى عن القرب عن الفعل فضلا عن الفعل، والنهي عن القرب عن الفعل مبالغة في النهي عن الفعل ذاته. وهذا الأسلوب يذكره القرآن في أمور لها إغراء، كإغراء المال وإغراء النساء. فعند المال ذاك الذي له بريق وله رميم قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وفي أمور النساء تلك التي لها إغراءات قال الله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهنا ينهى الله عن القرب من مال اليتيم، لأن مال اليتيم منطقة محرمة لا يجوز القرب منها إلا بما فيه الخير والمصلحة لليتيم بأفضل صور الخير وأعظم ألوان المصلحة. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ولا تقربوا مال اليتيم ذاك الذي فقد أباه وهو صغير، فقد أباه وهو صغير دون الحلم، دون سن الحلم، ودون بلوغ الرشد، ودون نضج العقل واكتمال الأشد. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لم يكن إلا بالحسنى، لا، بل جاء بأفضل الصور لهذه الحسنى وبصيغة أفعال التفضيل. إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وبلوغ الأشد هو أن يبلغ الحلم وأن يكتمل الرشد. ذلك أن البعض قد اشترط بلوغ الحلم، وبلوغ الحلم بالنسبة للولد قريبا من 15 من عمره يقل أو يزيد شيئا. ومثل هذا البلوغ للحلم قد تكون معه تفاهة عقل وعدم اكتمال الرشد. فإذا الولد لو أعطي المال في هذا السن فإنه لا يحافظ عليه ويضحك عليه فيؤخذ منه. لذا اشترط القرآن مع بلوغ الحلم اكتمال الأشد وبلوغ الرشد، في مثل قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. هذا هو بلوغ الحلم. فإن آنستم منهم رشدا، هذا هو الشرط الثاني، فيكون بلوغ الحلم مع اكتمال الرشد، أو أن نأنس منهم رشدا نرى له صورة واقعية في حياتهم. وابتلوا اليتامى ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. وهذه الآية العظيمة هي توضيح لما نحن بصدده من الوصية الثالثة من الوصايا العشر. لكني أقول ليست هذه هي الآية الوحيدة في هذا السياق ولا في القرآن، بل إنك لتجد العشر آيات الأول من سورة النساء جلها في أمر اليتامى. فبعد الآية الأولى والتي فيها الأمر بالوصية الجامعة المتمثلة في تقوى الله جل وعلا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. شرعت الآيات تحدثنا عن اليتامى مبينة عظمة الإسلام ورغم الإسلام التي تخالف نظم الجاهلية وتشريعات الجاهليين. ففي الوقت الذي كان يضيع اليتيم في المجتمع الجاهلي بصور متنوعة، جاء الإسلام بما يضاد تلك الشرائع الجاهلية ليحافظ على اليتيم بكل صورة من الصور. فتقول الآية وآتوا اليتامى أموالهم، أعطوا اليتامى أموالهم على النحو الذي ستبينه الآيات أي عند بلوغ الحلم مع احتمال الرشد، ومعناه حافظوا على تلك الأموال مع صغر الأيتام. وآتوا اليتامى أموالهم فهي حق مدخول له وليست كلما مباحا للناس، ذلك أن بعض الجاهليين كانوا يرون اليتيم لا ينتفع بماله، فإذا أخذوه وانتفعوا هم به لا يتضرر اليتيم بذلك، لأن عرض اليتيم مثلا مهملة حتى يكبر اليتيم، فكان الناس ينتفعون به، يقولون لا يضر اليتيم أن ننتفع نحن بها ما دامت مهملة. فقرر القرآن أنها حق لهذا اليتيم انتفع بها أو أهملها في صغر سنه، لا يجوز للناس أن يأكلوا هذا المال أو أن يعتبروه منفعة عامة. فقرر القرآن أنها من أموالهم، فقال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ذلك أنه في الجاهلية كان يأتي الرجل وصيا كان أو غير وصي ليأخذ الشاة الثمينة من مال الغنيم ويعطيه شاة هزيلة ضئيلة ويقول شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد ويعطيه الدرهم الزائد ويقول درهم بدرهم. فقال الله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لأن ذلك الخبيث مما حرمه الله جل وعلا. ولا تتعجلوا أكل الرزق الحرام قبل أن يأتيكم الرزق الطيب الحلال، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، بمعنى تخلط تلقوها وتجعلوها مخالطة ومشاركة. يقول الرجل اجعل مال اليتيم مع مال واذا به ياكل مع اولاد ويدخل في بيت فهو ينال منفعته بمطعم ومشرب وملبس ومسكن وماله مع مال، فانه لقد يبقى له شيء او لا. فقال الله ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. اثما عظيما ذنبا خطيرا انه كان حوبا كبيرا. ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ما دخل هذه بسر؟ ما دخل قسط مع اليتامى؟ بتعدد الزوجات فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا. أن المجتمع الجاهلي الأول كانت اليتيمة تكون في حجر والدها في وصاية رجل من أهلها تشركه في ماله ويشاركها في مالها ويعجبه مالها وجمالها فيرغب في الزواج بها لتكون زيجة وشركة، لكنه لا يقسطها ولا يعطيها مهرها بحكم انه خلطة في المال وانه وليها ووصيها. فكانوا في الجاهلية يتزوجون اليتيمات اذا كنا ذوات مال وجميلات دون ان يخطوهن مهورهن. فنهى الله عن هذا الظلم وقال الله عز وجل الا ان تعطى اليتيم مهرها كافضل بنت من مثيلاتها وان يكنوا بهن اعلى سنه سنهم لانه يستهان بهن لانهن ضعيفات او فقدن الحمايه بسبب فقدان الارض فان الله هو الذي تولى حمايتهن والله عز وجل هو وليهن وناصرهن. فقال وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما لم تقسطوا معهن وتعدلوا فيهن وتمنعوهن مهورهن فالنساء سواهن كثير. فاتركوا اليتيمات لمن ياتي فيتزوج ويعدل ويمنع الحق ويعطي المهر وانتم معشر الاوصياء والشركاء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تقول عائشه رضي الله عنها وقد سالها ابن اختها عروه بن الزبير رضي الله عنهما في هذه الآية قالت يا ابن أختي كانت اليتيمة في حجر والدها تشركه في ماله ويشركها في مال هذا ويعجبه مالها وجمالها فيرغب في الزواج منها دون أن يمهرها. فأنزل الله قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وتكون اليتيمة عيد رصيها أولية ولا مال لها فيرغب عنها. الأولى يرغب فيه والثانية يرغب عنها لأنهن قليلات المال والجمال. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا فأنزل الله قوله: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون من تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما. قالت عائشه: وترغبون ان تنكحوهن اي بالعزوف عنهن لانهن قليلات المال والجمال. فانظر الى هذا العدل، انظر الى تحقيق العدل الرباني. لما كان بعض الناس يرغبون عن اليتيمات لقله مالهن وجمالهن نهى الله عن تزوج اليتيمات اللاتي لهن من المال والجمال ما يرغب فيهن حتى يتحقق العدل والقسط بافضل صوره مع اليتيمه. فالله اكبر، ما اعظمه من دين وما اعظمه من تشريع. الله اكبر، ان دين محمد وكتابه اقوى واعظم قيل. لا تذكر كتب السوائل فانه قرا الصباح فاقصم القنديل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فما حرص به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد، فيا اخوة الاسلام، تمضي معنا الايات في صدر سورة النساء. من ذهب ان حدثتنا عن تعدد الزوجات والعدل معهن واعطاء النساء مهورهن. راحت الايات تعود مرة اخرى إلى القضية التي بدأتها في الوصية باليتيم والحفاظ عليه وعلى ماله. فتقول: وابتلوا اليتامى أيختبرونهم اختبروه وامتحنوهم. الابتلاء هنا بمعنى الاختبار والامتحان. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح أي بعد بلوغهم النكاح وبلوغ سن الاحتلام ووصولهم إلى سن السادسة عشر أو السابعة عشر أو نحو من ذلك، هذا سن الاحتلام بالنسبة للذكور وإن كان دون هذا بالنسبة للإناث. والاحتلام بحيث يرى الولد في منامه احتلاما أو يرى منيا فذاك بلوغ احتلامه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا أي لا تكتفوا ببلوغ سن الحلم حتى تروا الرشد من هؤلاء الأولاد فإنك ترى الأولاد البالغين يتمايزون، ولد الناظر في العقل حاد متزن لا يرافق رفقة سوء ولا يجعل كل وقته في اللهو واللهب، فمثل هذا فيه من الرشد ما فيه، فباختباره ومعرفة ما يفعله إذا أعطي الماء كيف يحافظ عليه من ناحية، وكيف ينفق منه ومن أي طريقة من ناحية، وكيف يستثمره من ناحية أخرى، فبمثل هذا الاختبار فإنا نفتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فمهما تأكدتم أنه لن يسرف في الماء ولن تكون معه رفقة سيئة يضيع المال عليها في لهو ولعب وشراء سيارات وذهاب إلى سينما ومسارح ودور الله، أو أن يجتمع عليه بعض النصابين والمقامرين فيطبع على ماله ويذهبوه وهو لا يتعقل الأمر بعد، ولم تزاحمه مشاكل الحياة ولا زواج ولا إنجاب ولا يريد سكنا أو نحو ذلك، فمثل هذا الذي لا يتعقل هذه الأمور لا يقبل ما، لكن الذي امتحن فتعقلها وعرف الوصي كيف أن الولد سينفق على نفسه وعلى إخوته وكيف يستثمر هذا المال الذي خلقه له والده ونحو هذا، إذا نحصى ماله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، لا تأكلوها إسرافا أي معاشر الأوصياء والأولياء، من كان منكم وصيا على يتيم فلا يسرف في مال اليتيم في صغر، ينفق عليه بشيء من الترف والبذخ في مطعم أو رشرب أو ملبس، فإذا ما كبر اليتامى وجدوا أن المال قد أنفق عليهم في صغرهم فانتهى أو انتهى كله أو كله، ولا تأكلوها إسرافا تفرغ منها بالإسراف على اليتامى وإدارا أن يكبر، يعني مع المخالطة في مال اليتيم يتم قتل كل مال اليتيم قبل أن يكبر ويتعقل ما الذي تركه هذا وما الذي بقي منه، فالوصي يقول هؤلاء الأولاد لم يكبروا بعد ولم يتعقلوا ماذا ترك أبوهم ولا ما الذي أنفق عليهم، فليكن هناك شيء من التوسعة علينا وعلى اليتامى سويا، فنهى الله عن تلك الصورة الجاهلية وبين أنه رقيب على الكبير والصغير، ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وأما الوصي الذي يقوم على أب اليتيم فيضيع الكثير من الوقت وينفق الكثير من الجهد ويبذل بعض الأموال في الحرص على مصلحة الفقير على مصلحة اليتيم واستثمار ماله هنا وهناك، فكيف هو كيف عن حق هذا الوصي؟ يجيب الفقهاء ومن كان غنيا فليستحقه ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. جاء وصي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عندي يتيما له مال وليس لي مال أفتأكل من ماله؟ قال كل بالمعروف غير مسرف. قال تعالى من كان غنيا فليستحق، يجعل هذا التكافل وهذه الكفالة وهذا الجهد من بين أعماله الصالحة يبتغي الأجر والمثوبة من الله، وقد قدرت كفالة اليتيم والحرص عليه واستثمار ماله الكثير من الطائعات الصالحات، بل خلقت الكثير من صيام ذهب عنها زوجها وتأجلت عليه فكبرت يداها حتى كانوا ماتوا في الجنة كهاتين. ما أعظمه من أجل، ما أعظمها من منزلة، ما أرفعها من درجة. من ذا الذي يمكن أن ينال درجة مرافقة الحبيب؟ مرافقة من؟ مرافقة سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. أي عمل، أي طاعة، أي نعمة، أي صيام نهار، أي صيام ليل يمكن أن يرضى بنا إلى تلك الدرجة؟ إنها درجة سابقة، إنها منزلة ثانية، إنها الوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد هو محمد رسول الله. لكن الله بإكرامه وإنعامه يجعل منزل هؤلاء الذين قاموا على أمر اليتامى، قاموا على أمر الضعفاء، قاموا على كفالتهم وصحيا لا مضيا، حافظوا على أموالهم، استثمروا هذه الأموال في الطيب الحلال. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. تعطلت الجمعية السمعية هذا الأمر وأدركت ما فيه من فضل، فنظمت مشروعا لكفالة الطفل اليتيم منذ سنوات ومع بداية التسعينات بصورة واضحة جلية منظمة سوية قام على أمرها أناس أخلصوا العمل لله نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. فانتشر مشروع كفالة الطفل اليتيم في أرجاء البلاد وبين العباد، من يأكل يتيما ومن يأكل عشرة ومن يأكل مئة ومن يأكل ألفا. وأنفق على المشروع ثم انغادت إلى الملايين. ولا يزال المشروع بفضل الله يعمل بصورة دائمة منتظمة في منحاء جمهوريتنا العامرة. نأكل كل يتيم قبل الاستطاعة، فكم فتحت بيوت أو تكاد أن تغلق، وتمت المحافظة على أسر كانت تتنهار، وعلم أبناء كتي الناس كتي العار وأطعم الغالة، وتم علاج الفقير، وتمت الكفالات بصورة عملية. نظرنا كانت نظرية في سنين عديدة بل قرون مديدة يتحدث المتحدث ويتكلم الداعية عن كفالة اليتيم بصورة نظرية مع حياء وحرج منه ومن المستمعين، إلى أن قيض الله لهذا الأمر العظيم جمعيتنا المنظرة تقوم على كفالة اليتيم، تدعو الناس لمن يدخل يتيما بعشرة جنيهات في الشهر. فالمشروع ناجح وسلبياته محدودة إن لم تكن معدومة بفضل الله جل وعلا. فاحرصوا عباد الله أن تكونوا من الكافلين للأيتام، واحرصوا عباد الله أن تحافظوا على اليتيم بكل صورة من الصور، كما يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين، اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، واحذروا أكل مال اليتيم، فإن أكل مال اليتيم إنما هو أكل للنار وسبب لدخول النار، على نحو سنتبينه إن شاء الله بعد الصلاة. عباد الله، جمعيتنا الشرعية تقوم بهذه الجهود الطيبة حسبة لوجه الله جل وعلا، فهي تحتاج منكم العون في هذه المشاريع، كما تحتاج من الدولة أن تقدر هذا العمل قدرة، وأن تدرك كيف استطاعت الجمعية أن تسد ثغرا ما كان للدولة ولا لغيرها أن تقوم به. اللهم إلا في ظل تطبيق شرع الله وجمع الزكوات من الأغنياء لتعطى اليتامى والفقراء، فكم من ملايين يا يجمعها العاملون في الجمعية من الأغنياء لترد إلى الفقراء. فإذا قدر لهذه الجمعية أن تنهار ولمجالس إداراتها الناشطة أن تحل وأن تنحل وأن لا يعمل فيها إلا من كان متفرغا على سن معاد أو من احتضب ظهره وضعف بصره وأنذره نذير الموت بالمرض وبغيره، فهل أمثال هؤلاء هم الذين يديرون عملا وينشطون في مشروعات؟ ما بالنا نتخطط؟ وما بال مثل هذه الجمعية صاحبة الفكر المعتدل والقاعدة العريضة تنظر بين الدين والدين بكلام لا يليق بمثل دولتنا، تلك التي وقفت مواقف مشرفة تخالف بها السياسة الأمريكية، فلتكن المخالفة على طول الطريق، لا أننا نخالفها في جوانب ونوافقها في جوانب تتمثل في هدم ديننا وتتمثل في قلقلة أمننا وخراب بلادنا، فإنا نحافظ على أمن البلاد أكثر من غيرنا وندرك ما لا يدركه سوانا، ونعلم أن الناس كانوا يرون أمورا حدثت يظنون أنها محاربة للإرهاب، فإذا حورب الاعتدال، إذا حورب الفكر النير، إذا حورب الصراط المستقيم والمنهج القويم، أدرك الناس أن الحرب لم تكن على إرهاب، إنما هي حرب على الإسلام، حرب على الفضيلة، حرب على مبادئ هذا الدين، وساعتها سينهض الناس ويهبون ويقومون ثورة رجل واحد، وساعتها لا ندري كيف تكون النتائج. لذا نحن نحذر من أمثال هذه القرارات غير المدروسة والتي من ورائها أيدي مهدورة وأقلام مسمومة وألسنة مسعورة. ألا فلنحذر على بلادنا من أمثال هذه الفتن التي يمكن أن تؤذي بديننا وأن تؤذي بدنيانا، لكن ديننا الله يجعلنا لم يضيع هذا الدين أبدا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويا الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك ومصطفاك محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أقر عيوننا بنصر هذا الدين، اللهم أقر عيوننا بنصر هذا الدين، اللهم أقر عيوننا بنصر هذا الدين، اللهم اجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك بعد نصرة دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم احفظنا بالإسلام القائمين، واحفظنا بالإسلام القاعدين، واحفظنا بالإسلام السائرين، واحفظنا بالإسلام الراقدين، ولا تثبت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اكشف الغمة عن الجمعية الشرعية، اكشف الغمة عن العاملين لهذا الدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين، وفرج كرب المكروبين، وارحم اليتامى والضعفاء والمساكين. اللهم نجح لنا المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وبارك في علمائنا علماء الدين، وارحم من مات منهم يا رب العالمين، وأسكنهم فسح جناتك من فضلك يا أرحم الراحمين. ارحم شيخنا الشيخ الشعراوي واغفر له ما مضى، اللهم وأسكنه فسح جناتك، اللهم وارحم علماء المسلمين وأئمتنا الأئمة المهديين، اللهم وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب، أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، وانتقم من أعدائك أعداء الدين، اللهم انتقم من الصر المجرمين، وانصر إخواننا في كتب المجاهدين، وارفع عنهم المحنة والبلاء، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم، وارفع رايتهم، وانصرهم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وكما علمت أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن. وما جاء مجملا في هذه الآية الكريمة، آية سورة الأنعام وأختها في الوصايا الأربعة في سورة الإسراء: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فسرت آيات سورة النساء على نحو ما بينا في النصف الأول منها، إلى أن بلغنا قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا حكم الوصية: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. فأتي بشاهدين عدل لتبين لهما أن فلانا مات يوم أن، فترك مالا أو إرثا يتمثل في كذا وكذا. هذا الإرث انفق منه على اليتامى وهم أكبر دون بلوغ الحلم وسن الرشد، والذي قرر له نحو من 21 عاما. وهذا أمر غضب وفيه وسطية وإنقاذ، أنه انفق عليهم في هذه الفترة كذا وكذا مما هو مبين ومكتوب. وقد استثمر المال في تلك الفترة فكان كذا وبلغ كذا، فتذكر زيادته باستثمار، ويذكر ما نقص منه بالإنفاق منه، ليرى الشاهدين صدق ما تقول. وها هو الله جل وعلا يقرر: إن كنت ألحن بالحجة وتستطيع أن تبرر أخطاءك أو أن تكذب على شاهديك فاسمع تسجيل الآية. نعود إلى الآية: فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، أي إن غلطت في حساباتك أمام الشهود فلم تستطيع أن تغلط أمام أحكم الحاكمين وأعظم الحاسبين وكفى بالله حسيبا. فاشهدوا عليه وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ثم تختم الآيات بآيتين في غاية العظمة، إحداهما وعد والأخرى وعيد. الوعد الذي هو في مجال الترغيب، يقول الله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية رابعات خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يذكرك ربك بالمصير وأنك ستموت وتترك أيتاما، فإن أردت أن يحفظ الله لك أولادك بأن تجد من يحافظ لك عليهم وعلى أموالهم فاتق الله في من وليت أمره من اليتامى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قيل لأحد الصالحين وهو يوجه أو يتضرع: أما تركت شيئا لأولادك؟ قال: جعلت مالي لربي وجعلت ربي لأولادي. وأما آية الوعيد: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا نارا وسيصلون سعيرا. لم يكن يأكلون أموالا كالنار أو تصير نارا، لا، عظمة القرآن وبلاغة القرآن وبيان الرحمن لما استوعبه أهل اللغة وفهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نالت منهم هذه الآيات كل ميت. فبمجرد أن نزلت: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، كأن الناس تخيلوا مال اليتيم بمثابة النار التي يقذفونها في أفواههم ويلهمون بها أجسامهم. ولم لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مشاهد الإسراء ليلة مصر يبيه: رأيت أناسا يلقمون كرات من نار تدخل في أفواههم وتخرج من جمرهم، قلت: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين، والفرار من الدهر، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أو كما قال صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ثم نزلت: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا خاف الناس. فكل من كان كافلا ليتيم عزل يتيمه وعزل ماله، ومن أراد أن يدخل يتيما فإنه تحرج أن يقع تحت طاولة العقوبة في الآية أو مخالفة الآية الأولى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فمن كان وصيا عزل يتيمه، ومن كان يريد أن يدخل يتيما فحرج أن يدخله، فلم يكن في هذا مصلحة لليتيم. إذ امتنع البعض عن كفالتهم أو الوصاية عليه، والآخر الذين جعلوا اليتيمة في خلفة مع الأولاد لما نزلت هذه الآية قاموا إلى اليتامى فعزلوهم يسمعون لهم الطعام على حدة فيأكله اليتيم ثم تبقى بقيته فما ظل صالحا نكد وما أفسدته الظروف الجوية هدر وسكت فأصبح هناك نوع من السلف في المال فضلا عن العامل النفسي اليتيم الذي بعد أن كان يحس أنه واحد في الأسرة وأن كافله بمنزلة أبيه وأن زوجة الكافل بمنزلة الأم إذا به يصبح مهجورا معزولا يأكل وحده يحاكي داخل البيت كما جاء في الرواية فصار حال أحدهم كحال الكلب في البيت أو الداخل معزول مهجور النفسية بدأت تتعب بدأ يستشعر معنى اليسر فاستدعى هذا بعض الصحابة أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل ويذكر حال اليتيم بعد نزول آية النساء خاصة إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فإذا بالوحي ينزل إجابة على سؤال سئله النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخافوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم فاتضحت الإجابة على السؤال واتضح السؤال من الإجابة فيسألونك عن اليتامى في قضية العذر وأن أحدهم صار كداخل البيت معزولا ما سبق قام طعامه لا يستطيع أحد أن يأكله حتى يتلف فيهدر فإذا بالله عز وجل يصر قاعدة شاملة قل يا محمد قل إصلاح لهم خير إصلاح ماذا؟ إصلاح معنوي إصلاح في الخلطة إصلاح في العزلة إصلاح في إبطار الناس إصلاح في استثمار المال الإصلاح في أي صورة من الصور حسب قواعد الدين المقررة بالحل لا بالحرام بالاستجار لا بالربا قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم عودوا خالطوا الجسد واجعلوا اليتامى مع أولادكم وإن تخالطوهم فإخوانكم ما أنزل الله قانونا ولا آية من أجل أن يفسد إنما أراد أن يزكي نفوسا وأن يربي ضمائر حتى تتحرج الضمائر من أكل مال اليتيم لذا إصلاح لهم خير وإن تخالطوه فإخوانكم وإنما نزل ما نزل من الآيات من أجل إنذار المفسدين لا من أجل تحرج الصالحين والله يعلم المفسد من المصلح أي ما نزل من الوعد ومن الوعيد لينذر الله المفسدين لا ليتحرج المصلحون فإن تحرج المصلحون عن كفالة اليتيم والوقاية على اليتيم ومخالطة اليتيم فمن يقوم على أمر اليتيم المهم أن تعمل صلاحا خالصا أو عزلته تجد من المفلح. ما أراد الله بكم مشقة ولا ألم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم لشق عليكم وأصابتكم المشقة والعنة، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فبينت الآيات المعنى واضح، وبينت أن المطلوب هو الصلاح بل الإصلاح، وأن المطلوب ليس في الحسنى مع مال اليتيم، وإنما الأحسن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ففيما نزل من القرآن المكي على النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. فجعل الله دفع اليتيم أي دفعه بعنف وشدة سببا من أسباب التكذيب بيوم الدين، كأن الذي يدعو اليتيم يكذب بالدين ولا يؤمن بالآخرة وينسى أنه سيلقى ربا سيجازي. لقد ضاع اليتيم في المجتمع الجاهلي الأول، فأبى الله إلا أن يرسل أعظم يتيم ليكون سيدا للبشرية رسولا للناس أجمعين رحمة للعالمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، فكان بأبي هو وأمي رحمة لليتامى، كان أبا لكل يتيم، بل إن الأمة يسلمت بموت نبيها صلى الله عليه وسلم. فها هي الآيات تبين ما كان عليه المجتمع الجاهلي من إهدار لحق اليتيم، فتكون البداية ببعثة خير يتيم صلوات ربي وسلامه عليه، ثم يكون التشريع بإصلاح حال اليتيم بما سمعت من آيات في سورة الأنعام، في سورة الإسراء، في سورة النساء، في سورة البقر، في سورة الماعون، في سورة الضحى. كم من آيات وآيات أمر بكفالة اليتيم، بالحفاظ عليه، بالحفاظ على ماله، باستثمار ماله بأحسن ما يمكن أن يستثمر به. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، أي أحسن ما تحافظ به على المال وأحسن ما تستثمر به هذا المال. وإياك أن تودع مال يتيم في بنك ربوي فإن الربا حرام، لا يحله كائن من كان إلى يوم القيامة. وأحل الله البيع وحرم الربا. فلا تقولن كما قال قائل: إنما نريد أن أؤدي أمانة اليتيم فأحفظ مال اليتيم في البنك. بنوك اليتامى القصر في بنوك الربوية يظلم اليتامى حياتهم بربا من أجل أن يحاربوا ربهم أو أن يعلن ربهم الحق عليهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذروا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي وأحسنوا حتى يبلغ أشده. فاللهم الله في اليتيم، الحفاظ على اليتيم، ادخلوا اليتامى فقد رأيتم أجر كافل اليتيم. واعلموا أن أفضل صور البر ما كان مع اليتيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه على الاحتياج إليه، شدة الاحتياج إليه، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا فأولئك هم المتقون. إذا الوصية الثالثة على النحو الذي سمعته وأردنا أن نبين معناها من خلال آية القرآن الكريم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ثم تتابع الوصايا حسن المعاملة، فيقول الله عز وجل: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولنا عن الوصايا لقاءات ولقاءات بإذن رب الأرض والسماوات. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اشف الأمة عن هذه الأمة، اللهم اشف الأمة عن هذه الأمة، اللهم اشف الأمة عن هذه الأمة، اللهم اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. عاملنا بفضلك وجودك ومنك وإحسانك وكرمك، اصدقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب، احينا مسلمين توفنا مؤمنين احقنا بالصالحين. إن أردت بعبادك فتنة فاقلبها إليك غير مفتونين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.